نمت نفسي حزينة، نفسي حزينة حتى الموت إصار معي الليلة حتى تفوت. صلى وقال يا أبتا ليت الكهف يعبر عني في هذه الليلة بثبات تنكرني ثلاث مرات. حاشا يا ربي أن أنساك، رأيت الموت أنا في ذاك طول عمري أديني معاك، حياتي في قربك مني وجدت تلاميذ كلهم نيام. قال ساعة واحدة غلب كنهم، اسهروا وصلوا على الدوام، تعلموا مني في هذه الليلة بثبات تنكرني ثلاث مرات. حاشا يا ربي أنا أنساك، ما أنا في ذاك طول عمري أديني معاك، حياتي في قربك مني. خانيه ذا سيد وأولى وبقبلة سلموا الأعداء، خان جميع من كان معاه، أما أبو تبعه مخفي في هذه الليلة بثبات تنكرني ثلاث. حاشا يا ربي أن أنساك، غايت الماء أنا في ذاك طول عمري أديني معاك، حياة قربك مني. جاءت جارية لبطرس بخشوع، قالت معايا يسوع، أنكر قائلا أمام الجن لا أعرف ولا يعرفني. في أذي بات تنكرني ثلاث مرات حاشا يا ربي أنا أنساك كلمة أنا فداك طول عمري أديني معاك حياتي في قربة جاءت جريتان يا قالت للقوم رأيت هذا ما هو اليوم أنكر قائلا أمام الجموع لا أعرف ولا يعرفني في هذه الليلة بثبات تنكرني ثلاث مرات حاشا يا ربي أنا أنساك تلمع أنا فداك طول عمري أديني معاك حياتي في قربة لغتك تشبه لغة تمام وجليل في اللون والهند نعم وكرر هذا الكلام لا أعرف ولا يعرفني في أذي لا بثبات تنكرني ثلاث مرات حاشا يا ربي ساك رأيت الماء أنا فداك طول عمري أديني معاك حياتي في قربة مني صحديك وتذكر بطرس أنك لا سيد مقدم بكى وصاح خارج المجلس أخطأت يا ربي سامحني في هذه بثبات تنكرني ثلاث مرات حاشا يا ربي رأيت الموت أنا فداك طول عمري أديني معاك حياتي في قربك مني حياتي في قربك مني حياتي في قربك